فقد بدأنا في مقدمة العقيدة الطحاوية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أي الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى بدأ يتحدث عن توحيد. في توحيد الله، التوحيد مصدر من وحدة، يوحد أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد كما تعلمون ثلاثة أصناف، يعني التوحيد ثلاثة أصناف. نقول توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية طبعا يعني توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. ما معنى بأفعاله؟ يعني هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره. هذا هو توحيد الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فالله هو الذي خلق. قال إن ربكم، الرب هو الذي خلق ورزق ودبر في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، فهو المدبر سبحانه وخالق، وهو الخالق سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية هو توحيد ما يسمى بتوحيد العبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة كل الأنبياء، ما من نبي إلا وقد دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. طيب، بمعنى أسهل من هذا، توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الربوبية يعني يتعلق بالله عز وجل، يعني هو الذي يخلق، هو الذي يدبر، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. وتوحيد الألوهية متعلقا بنا نحن، يعني نحن إذا صلينا لا نصلي إلا لله، وإذا ذبحنا لا نذبح إلا لله، وإذا نذرنا لا ننذر إلا لله، وهكذا. فتوحيد الألوهية متعلق بنا تجاه الرب، وتوحيد الربوبية متعلق بالله تجاه مخلوقاته. واضح؟ يعني توحيد الربوبية، الله عز وجل هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت. أما الألوهية فنحن علينا أن نوحد الله، يعني لا نعبد غيره. واضح؟ نعم، هذا هو توحيد الألوهية، يعني منا إلى الله عز وجل، لا نعبد غير الله سبحانه وتعالى. طبعا الأسماء والصفات يعني إثباتها على ما يليق بالله وكما يقول البعض طبعا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه أو تكييف، أو كلها بمعنى واحد أو تكييف. طيب، هنا أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والأسماء والصفات أصل الآية فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي بعد إثبات، وسيأتي ما معنى هذا النفي ومعنى هذا الإثبات. طيب يا أيها الإخوة، بعض الناس وخاصة من متأخري الأشاعرة أنكر هذه التقسيمات، قال هذه التقسيمات مبتدعة، أتى بها ابن تيمية وابتدعها وليس لها أي أصل. كيف الرد على ذلك؟ نقول أولا، قد ثبت من قبل ابن تيمية من أتانا بهذا التقسيم عن كثير من السلف، وإن اختلفوا في التسميات أحيانا، هذا قد يسمونه مثلا توحيد الإرادي أو الإحاء، التوحيد الطلبي أو إرادة الطلبي، وهذا قد يسمونه بتوحيد المعرفة والإثبات، ولكن المعنى واحد، لا يهم المصطلحات، مهم المعنى. نحن نرد عليهم بأسهل جواب، دعنا من أنه هل أول من قال ابن تيمية وغيره، قاله من قاله، إن شاء الله قاله واحد منكم الآن، هذا أخذ بالاستقراء. يعني هل نقول له يا فلان يا من تنكر هذا التقسيم، هل تنكر هذا التقسيم أخذناه بالاستقراء، قل ما شئت، هل تنكر أن الله هو الخالق والرازق والمدبر؟ يقول لي لا. نقول أنا أردت أن نسميه توحيد الربوبية، سميه ما شئت. تريد أن تترك التسميات لا مشكلة، تريد أن تترك التقسيم لا يضرني، اترك ما شئت، لكن هل توافقني على الفكرة، أصل الفكرة؟ إن لم يوافق على أصل الفكرة فعنده مشكلة في التوحيد. مرة هذا عليه أن يدرس، أن نقول له تعال واجلس معنا وادرس التوحيد، وإن كان لا مشكلة عنده إلا أنه اختلف معنا في الاصطلاحات فنقول له هذا لا يضر. أما إن كنت تختلف معنا في الاصطلاحات لأنك تريد أن تصل إلى نتيجة مخالفة لهذه المعاني فأنت لا تريد التوحيد الصحيح، فأنت عندك بعض الإشكال في العقيدة مرة واحدة. فهمنا؟ فنقول له أيضا توحيد الألوهية، هل تناقشنا بأن الله يجب أن يعبد وحده؟ هل يجوز أن نعبد غيره؟ يقول لي لا، نعوذ بالله أن نعبد غير الله. يقول أنا سميته توحيد الألوهية، غيري سماه توحيد إرادة طلبي، سميه ما شئت، المهم هو التوحيد. يعني العباد عليهم أن يوحدوا ربهم في عبادتهم، هذا المعنى الذي أريده، سميه ما شئت. والأسماء والصفات، أقول له هل تناقش في مسألة إثباتها على ما يليق بالله؟ فإن قال لي نعم أناقش، أقول له هذه أصل المسألة وأصل الخلاف، وإن كان لا يناقش أقول له سميها ما شئت. والأسماء والصفات هي في الأصل حقيقة من توحيد الربوبية، لأن قلنا توحيد الربوبية الأصل هي أشياء تختص بالله عز وجل، والأسماء والصفات كلها تختص بالله عز وجل، توحيد الألوهية تختص بالعباد تجاه الرب عز وجل، فهذه هي في الحقيقة تابعة للربوبية، وإنما قسمها العلماء، يعني أصل التوحيد هذا ربوبية وألوهية، وهذا الذي من استقرأ القرآن يجد أن التوحيد إما ربوبية وإما ألوهية، والأسماء والصفات إنما هو من الربوبية، هذا لا يشك فيه أحد. لماذا أخرجناه؟ لأهميته، لأهميته، كما أننا حتى في الأسماء والصفات سنخرج بعض الصفات التي هي لها أهمية أكثر من غيرها، كالعلو وكالكلام، فهذه لها أهمية أكثر من غير هذا سنخرجها أيضا، هذا لا يهم التقسيم، المعنى هل أنت معي في المعنى أو لست معي في المعنى، هذا هو المراد. وبعضهم الآن حتى من المعاصرين أضاف توحيد الحاكمية، يأتي بعض الناس يقول من أين أتيتمون بهذا التوحيد الحاكمي؟ نقول له من أين أتيتمون بالأسماء والصفات؟ الذي وضع الأسماء والصفات لأنه أراد الاهتمام بها، نقول له لما ضاع توحيد الحاكمية في زمننا وصار يجوز أن يحكم أي واحد بما شاء حتى بغير شرع الله ويبقى مع ذلك مسلما وولي أمره، لا بد من تبيين هذا الخطأ، وهذا من الخطأ في العقيدة، بل توحيد الحاكمية من الربوبية والألوهية، من الربوبية والألوهية. لماذا؟ لأن الحكم ينقسم إلى اثنين، أولا الحكم ينقسم إلى التشريع، ومن هو المشرع الوحيد؟ ومن صاحب الحكم الحقيقي؟ الله. إن الحكم إلا لله، فهذا من توحيد الربوبية، فلا يأتينا بالأحكام إلا الله، ومن ينفذ الأحكام؟ العباد. وهل لهم أن ينفذوا أي أحكام أو يجب أن يحكموا حكم الله ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؟ إذا أمرنا الله بأن نعبده وأن نحكم شرعه، فهنا تبين أنه أيضا من توحيد الألوهية، فهذه التقسيمات لا تضر حتى لو وصلت ما يضرني، المهم المعنى، لكنها في الأخير تعود إلى الربوبية والألوهية فقط، لا تعود إلى شيء، فالأسماء والصفات تعود إلى الربوبية، الحاكمية تعود إلى الربوبية والألوهية، لأن لها شقا وهي أصل التشريع وأصل الحكم هذا لله، ولها شق ثاني وهو التنفيذ وتحكيمها على وجه على الأرض، هذا للعباد، كما قال ابن عباس كلمة حق، كما قال علي كلمة حق أريد بها باطل، يعني لما قال الحكم لله نعم، لكن من ينفذه؟ أنا علي بن طالب أنا سأنفذه، يعني الحكم لله، الله يعني ينفذ أحكامه في الأرض، هو الذي جعلنا خليفة في الأرض، نحن خلفاء الأرض، نحن الذي نحكم هذه هي كلمة حق، الحكم لله بشقها الأول، لكن بين أن الخوارج الشق الثاني ما فهموا كيف. طيب من سيحكم هذا الشرع؟ الإنسان سيحكم هذا الشرع، إذن هي كلمة حق أريد أنها باطل، لكنهم لأنهم أخذوا الشق فقط وتركوا الشق الآخر. فكما قلنا، لكن أكثر الآن خاصة الكتب القديمة على التقسيم هذا الثلاثي، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب إذا عرفنا هذا، فنقول إذا الإنسان إذا أراد أن يكون مسلما وأن يكون واحدا عليه أن يوحد الله في هذه الثلاثة، يعني أن يقول أن الله هو الخالق وهو الرازق والمدبر وحده لا شريك له في ذلك، وأننا لا نعبده إلا هو ولا نشرك به شيئا في ذلك، وأن نثبت له صفاته التي قالها لنا وأسماءه دون أن نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه، بل كما قال ربنا عز وجل. هذا لا بد منه. ثم أول ما يجب على الإنسان معرفته ما هو؟ أول ما يجب على الإنسان معرفته إذا فهمنا هذا ما هو؟ أول ما يجب على الإنسان معرفته، يعني أول واجب على الإنسان، هو شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه عقيدة أهل الحديث. أما الأشاعرة فاختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، أشهرها أربعة أقوال. أول، إذا قلنا أول ما يجب معرفته أو اعتقاده، يعني أول ما يجب، أول واجب، فلنقول أول واجب يكفي، يعني نقول أول واجب. ما هو أول واجب؟ نعم، أول واجب قلنا شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذا قول أهل، هذا قول أهل الحديث. أهل السنة والحديث قالوا أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأشاعرة في ذلك عندهم خلاف كبير حقيقة. قيل أول واجب عندهم هو المعرفة، والمعرفة هي الجزم، الجزم مطابق الواقع عن دليل. الجزم، الجزم المطابق للواقع عن دليل. الجزم إخراجا للشك والوهم والظن، الشك والظن والوهم يخرج، المطابق للواقع يخرجون منه، غير المطابق للواقع كجزم النصارى بأن الله ثلاث، هذا جزم لكنه غير مطابق للواقع، الحقيقة أن الله واحد عن دليل حتى لا يكون عن تقليد. وسيأتي معنا حكم التقليد في العقيدة عند الأشاعرة وأنه في ذلك مذاهب، وسنأتي بالراجح عندهم والراجح عند أهل الحديث طبعا. فالمعرفة قلنا هذا هو قول الأشعري نفسه، هذا قول الإمام. وقيل هو النظر، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني. وقيل هو أول النظر، وهذا قول الباقلاني. وقيل قصد النظر، نية، وهذا قول الجويني، أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى. النظر، ما معنى النظر؟ يعني الذي يوصل إلى المعرفة، النظر يعني الموصل إلى المعرفة، الذي يوصلك إلى المعرفة. النظر الذي يوصل إلى المعرفة، هذا هو، هذا هو أول واجب عند أبي إسحاق الإسرائيلي. وقال الباقلاني أول النظر، أول النظر يعني المقدمة الأولى في النظر. النظر عندهم هنا طبعا يقصدون به المعرفة، يصلون إليها أيضا بأمور فلسفية عقلية، وهي العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. إذا هذه لو أخذنا العالم، العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، هذا سنشرحه في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. العالم طبعا وهو كل ما سوى الله عز وجل حادث بمعنى ليس بقديم يعني له أول وكل حادث لابد له من محدث. هذه مقدمة أولى وهذه مقدمة ثانية مجموعهما يصبح عندنا قضية كبرى. هذا علم المنطق لا لعلكم لم تقرؤوه فلهذا لن تفهموا عليه. المهم العالم حادث وهي المقدمة الأولى هي أول النظر التي تحدث عنها الباقلاني هذه العالم حادث. من أول ما يجب على الإنسان أن يعلم أن العالم حادث. لماذا؟ لأنه إذا وصل إلى ذلك سيعلم بعد ذلك أن كل حادث لابد له من محدث وبعد ذلك سيصل إلى المعرفة ولهم طرق في الوصول إلى ذلك كيف يصل إلى أن العالم حادث وعندهم عدة طرق في ذلك لعله ليس هذا موضعها الله أعلم. طيب هذا يعني قول أهل الكلام وكل هؤلاء من الأشاعرة. طبعا هناك قول عجيب جدا وهو الشك وهو قول أبي هاشم الجبائي كما بينا الشك يعني أول واجب أن تشكوا والعياذ بالله. هذا غريب جدا طبعا فكيف الله يأمرنا يعني أول شيء يجب علينا أن نشك في وجوده أو أشك في وحدانيته أو هذا من العجب. وبعض الأشاعرة شرحوا هذا الشك قالوا لعله أراد التردد الذي يحصل في النظر فيكون هو بمعنى أول النظر أو قصد النظر يعني مؤول يؤول لمؤول ما خرجنا يعني يعني عاد به إلى النظر يعني قال هو تفيد الفكر وكذا فنعود به إلى النظر ونعود بالله من كل هذا بل هذا هو أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقد أسلم كل الصحابة وكان منهم من الأعراب ومنهم حتى من أسلم حامية وما منهم واحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل منه إذا قال لا إله إلا الله فلا قال له انظر ولا قال له قل العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث ولا قال له تفكر ولا قال له يعني ائت بأقوال الفلاسفة ولا أتاه بالدور والتسلسل ولا ببرهان التطبيق ولا بدليل التمانع ولا ولا ولا ما أتاه بكل هذا إنما قال يكفيه إذا قال لا إله إلا الله وأنت رسول الله هذا يكفيه. طيب فتوحيد الربوبية يعني والإخوة قلنا أن نعلم أن الله هو الخالق وهذا لا يكاد يخالف فيه أحد. توحيد الربوبية لا يكاد يخالف فيه أحد وأن الله هو الخالق الوحيد هذا لا يكاد يخالف فيه. حتى أهل الشرك نعم حتى أهل الشرك لا يرون يعني يعلمون أن الله هو الخالق وإنما يشركون به غيره في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله يعلمون الله هو الإله الكبير. وحتى الملل التي تحدثنا عنها سابقا غالبا تؤمن أن هناك دائما واحد هو الخالق ثم يأتونك بآلهة أخرى ولكن أصل أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. وحتى من إما أن ينكروا الإله وإما أن يثبتوا خالقا واحدا أما أن يثبتوا مثلا إلهين خالقين أو إلهين يعني متساويين متطابقين هذا لا يعرف أحد من أهل الملل أثبت هذا. حتى المجوس أنا نسيت مرة ماذا أن أذكر لكم المجوس وذكرني به أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله عني خيرا. المجوس طبعا تعرفون المجوس يعني وأصلهم عندهم أصلان المجوس لهم يعني أصلان يعودون إليهما في أصل خلقنا النور والظلمة. وأكثر المجوس يقولون على أن النور قديم هذا قديم وهذا حادث هذا قديم وهذا حادث الظلم خرج من النور يعني ويختلفون في ذلك خلافا كثيرا كيف خرجت الظلمة كيف خرجت من النور قيل هي جزء من النور انطفأ فصار ظلمة وقيل وعندهم أقوال ويعني وقيل أن النور وهو الذي يحيط بالخالق يعني الخالق لما فكر أن يخلق له شريكا بهذا التفكير خرج الظلمة وأشياء يعني نعوذ بالله من هذا التفكير. المهم هذا هو قول المجوس والمجوس طبعا فرق كبيرة جدا جدا كثيرة وأشهرها طبعا الزرادشتية التي يعني ترى هذا القول وتضيف إليهم أشياء أخرى. الزرادشتية من أسسهم مسألة الصراع القائم بين النور والظلمة أن النور والظلمة دائما في صراع ولا بد للنور أن ينتصر في الأخير على الظلمة والعباد الآن يعني هؤلاء ينصرون النور ضد الظلمة، عباد يعني الزرادشتي المؤمنون عندهم، يعني ينصرون النور ضد الظلمة حتى يأتي الخلاص، ويؤمنون بمسألة هذه الخلاص. ولماذا قلت هذا؟ والخلاص هو عين حين ينتصر النور على الظلمة. تذكرون لما قلنا بولس أخذ من يأخذ من الأديان الأخرى مسألة الأقانيم ومسألة، أخذ كأنه أخذ من المجوس مسألة الخلاص، تعلمون أنه عنده أتانا مسألة عيسى هو إله وخلص نعم من ذنوب آدم. آدم لما أكل من الشجرة هذا الذنب الذي يعني أسقط الإنسان وكذا وجعله دائما يذهب إلى الشهوات وإلى الفساد، والناس بقيت على هذا. فعيسى يعني لما صلب وقتل يعني عندهم طبعا يعني خلص الكون من هذه الآثام، فهو يعني المخلص، وهذه الخلاص أصلها من دين المجوس، بل يدور دين الزرادشتية حول مسألة الخلاص هذه، وبولس واضح أنه أخذها من هناك، فهو واضح أنه يأخذ من عدة أديان، وأفسد الدين دين عيسى عليه السلام، أفسده بهذه الأفكار طبعا، بعضها من المجوس وبعضها يعني من غيرها. طبعا بعد هذا طبعا إلا هناك فرق في المجوس، وقد توجد إلى الآن يعني الثانوية والمانوية وغيرهم يرون أن النور قديم والظلمة أيضا قديمة، يعني قديم بمعنى أزلي، أزلي يعني هو العصر. نعم، ومع هذا حتى المجوس الذين قالوا بالنور والظلمة، هل عندهم النور والظلمة؟ الثانوية والمانوية يرون أن أصل الخلق من النور والظلمة، أما هؤلاء يرون أن أصل الزرادشتية يرون أن أصله من النور فقط، أصل الخلق من النور فقط، أما الباقي يرون أن النور خالق والظلمة خالقة، فهذه تخلق الخير والأخرى تخلق الشر، وخالقة بمعنى خالقة. لكن مع هذا حتى المانوية وحتى الثانوية يرون دائما أن النور أفضل من الظلمة، يعني هما آلهتان لكن في آلهة أفضل من آلهة. أعوذ بالله من هذه الأفكار. والشيعة طبعا متأثرة جدا بهذا، شيعة اليوم شيعة إيران يعني طبعا تكاد تكون مجوسية والعياذ بالله في أفكارها، هذا نتحدث عنه في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. إذا فقلنا إلهان متطابقان لا يكاد يقول به أحد، وأن غير الله يخلق معه أيضا هذا قول قليل جدا، وإنما أكثر الناس إما أن لا يؤمن بالله عز وجل مرة واحدة فلا يؤمن بأنه خالق ولا مدبر ولا رازق، وإما أن يؤمن به سبحانه وتعالى، ومن يؤمن به إما أن يشرك معه غيره وإما أن لا يشرك معه غيره. وهنا سندخل في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية واضح والله أعلم، وهو توحيد العبادة، لكن توحيد الألوهية حقيقة في كتب الأشاعرة يكاد يكون مفقودا، يكتفون بالأسماء والصفات والربوبية، وقلنا الأسماء والصفات أصلها من الربوبية، إذن يكتفون بالربوبية، لا تكاد تجد ذكرا لمسألة توحيد الألوهية في كتبهم، لا تكاد تجد لها ذكرا، بخلاف أهل الحديث الذين يؤكدون على ذلك كثيرا ويصرون عليه. وهذا واضح أصلا، توحيد الربوبية من أوضح الأشياء، من أوضح الأشياء. المشكلة العظيمة التي نراها إلى يومنا هذا هي في توحيد الألوهية، أما الربوبية فواضحة، أما المشكلة في الألوهية لا، يعني أن طبعا الأشاعرة لا يؤمنون بتوحيد الألوهية، هم يؤمنون بها لكن لم يهتموا بها، لهذا دخل حتى في بعضهم خاصة في أفرادهم جهلة، لما هو دخل معه أيضا التصوف أتانا بمزيج، أحيانا لا أقول أحيانا يخرج لنا الشرك الأعظم ويجدون له المخارج أيضا، يقولون أنا ما عبدته أردت أن أتقرب إلى الله به، هذا هو الشرك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذاته هو نفسه، غيرت الألفاظ غيرت الأشخاص، عوض أن تقول لي مثلا هبل قلت لي مثلا سيدي عبد القادر، أنت ما غيرت شيئا، فقط غيرت هبل بعبد القادر، وإنما صار الدين واحدا والله تعالى أعلم. أسماء والصفات طبعا هي أكثر ما فيه الخلاف، أكثر ما فيه الخلاف طبعا هو مسألة الأسماء والصفات. الأسماء والصفات سنأخذ اليوم يعني من أشهر ما يقول به الأشاعرة في مسألة الأسماء والصفات، ثم ننظر إلى قول أهل الحديث في ذلك، لأن قول أهل الحديث في ذلك سهل جدا، لا يفرقون الأسماء، الصفات كلها واحدة عندهم، كلها يؤمنون بها كلها ويثبتونها كما هي كما بينا. ف يعني قولهم في ذلك سهل، فيه سهولة. وهذا هذا سبحان الله، حتى الأشاعرة يقولون ذلك. واحد ممن كان ضد ابن تيمية في زمنه قال له: هنيئا لك بالعوام، هنيئا لك بالعوام، يعني إذا أتيت إلى عامة وأعطيته عقيدة الحديث أسهل شيء. هو أصلا في الغالب سيكون عقيدته على عقيدة الحديث، هذه الفطرة يعني. أما أهل الكلام فيحتاجون إلى عدة إلى كلام، ولا تعتقد أن كذا وهذا الكلام نريد به الكلام النفسي الذي هو تحتاج إلى شرح وإلى. أما أهل الحديث فعقيدة سهلة عندهم وفي كلمتين تصل العقيدة. لهذا سنبدأ بالأشاعرة. فعندهم الصفات، عندهم الصفة النفسية، يقسمونها إلى ثلاث أيضا. الصفة النفسية وهي الوجود، وعندهم الصفات السلبية. ما معنى الصفات السلبية؟ يعني السلبية هذه كلمة منطقية هي في الأصل، السلب ضد الإيجاب. نعم السلب، لا السلب عند المناطق بصفة عامة هو كل ما كان فيه نفي يعني ضد الإيجاب. يعني مثلا جاء زيد، هذه جملة موجبة. لم يجئ زيد، هذه جملة سالبة، لا يقول منفية، يقولون سالبة. نعم هذا في المنطق. المنطق يساعدكم كثيرا على فهم عقيدة أهل الكلام. والمنطق ليس هو علم الكلام كما يظن البعض، لا، علم الكلام يستخدم المنطق، لكن المنطق شيء وعلم الكلام شيء آخر. والمنطق أصلا في زمننا صار ضروريا، لأنه ستدرسه حتى في النحو وحتى في أصول الفقه وفي أكثر العلوم تحتاج إلى علم المنطق. المنطق غير المشهور طبعا بعلم الكلام. الصفات السلبية هي أن نسلب من الله الصفات التي لا تليق به، وهي القدم، القدم والبقاء ومخالفته للحوادث والوحدانية وقيامه بنفسه سبحانه وتعالى. ثم عندهم صفات المعاني وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. نعم الصفات المعنوية هي التي تحدثنا عنها في الحصة الماضية عند الإجابة عن الأسئلة. قلنا كونه حيا، كونه عليما، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، هي الصفات المعنوية. بعضهم يثبتها بعضهم لا يثبتها، يقول إنما هي صفات المعاني بذاتها، لأنها قد تنبني على القول بالأحوال، وكثير منهم لا يقول بمسألة الأحوال. نعم وهي الحال، يعني شيء بين الموجود وبين المعلوم. وطبعا هذه هي الصفات تقريبا، هذه أتيكم بالمجمع عليها بين الأشاعرة والماتريدية. قد يختلفان أحيانا في بعض الصفات أخرى كصفة التكوين وكصفة الإدراك، بعضهم يزيد على ذلك صفة التكوين وبعضهم يزيد على ذلك صفة الإدراك، لكن في الأخير هذه هي يعني الصفات الكبرى التي عندهم المتفق عليها، وهي التي يعني دائما يعني تجدها في كل كتبهم. الوجود طبعا يعني أن الله موجود، ويصلون بذلك طبعا يصلون بذلك بطرق فلسفية بحتة، كما يصلون بذلك إلى القدم، يصلون إلى القدم وإلى الوجود بطرق فلسفية، وهي مسألة أن كل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث. فيقولون مثلا أن الله قديم وأن الله موجود. الله إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون غير ذلك. أنهم أيضا عندهم تقسيم عقلي في كل شيء دائما، يعني واجب أي أمر فهو إما واجب وإما جائز وإما مستحيل عقلا، يعني هذا التقسيم العقلي. التقسيم العقلي لأي شيء، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون مستحيلا. واجب يعني لا يتصور في العقل عدمه، ومستحيل يعني لا يتصور في العقل وجوده، وجائز يتصور في العقل وجوده وعدمه. واجب تكتبونها من تحتها، ما لا يتصور في العقل عدمه، وهنا طبعا نفس الشيء لكن وجوده، لا يتصور في العقل وجوده. والجائز طبعا هو ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، وهي تقسيمات عقلية بحتة، وهذه التقسيمات العقلية سيدخلونها في صفات الله، ومن هنا ستبدأ المشاكل. فيقولون مثلا أن الله موجود أو أن الله قديم، وسنأتي ما معنى قديم، لأنه المؤلف رحمه الله في المرة الحصة القادمة سيقول قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، سنتحدث عن قدم أكثر إن شاء الله تعالى. فمثلا عندهم وجود، يقول إما أن يكون واجب الوجود إن لم يكون جائز الوجود. طيب قالوا إن لم يكن واجب الوجود فهو جائز الوجود، يعني يحتمل وجوده وعدمه، صحيح؟ وكذلك القدم، إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا. لو افترضنا أنها جائز الوجود، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا، قالوا لو قلنا أنه جائز الوجود، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، قالوا هذا هو موجود، إذن لابد له من موجود. هو الله موجود، لو افترضنا أن الله موجود لابد له من موجود. هذا الموجود إما أن يكون غيره وإما أن يكون نفسه، وهكذا. وهل هناك من أوجده؟ فنقول إن كان هناك من أوجده، يعني إن كان الذي أوجده هذا يتوقف عليه، يعني يصبح الدور، ما معنى؟ مثال، هذا أوجد هذا، واحد هذا أوجد، نحط عن الإله، نحطه مطلقا، نفهم الدور، واحد أوجد اثنين، واثنين هو الذي أوجد واحد، هل هذا ممكن؟ هذا دور، هذا هو الدور، أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر. نأتي بمثال أسهل من هذا، تمشي أنت للبلدية، قلنا نحب على الورقة الفلانية، هذه الورقة حاجتي بها أكيد، يقول لك علاش؟ قلنا الخاطر لازمني نسجل بها في المعهد هذا. جي المعهد يقول لك مناقيب الورقة هذه كما تمشي تسجل في البلدية، تسجيل هذا، كل واحد متوقف على الآخر، هل يمكن أن تصل إلى نتيجة؟ مستحيل. الورقة اللي يطلبها منك المعهد ما يعطيها لك كما تجيب الورقة اللي من البلدية، والورقة بتاع البلدية ما يمديها لك كما تعطيه الورقة بتاع المعهد، ماكش تدبر في البشر لا معهد ولا بلدية. فهذا دور، والدور باطل، لن تصل إلى نتيجة، فهمنا هذا؟ نعم. فقالوا إما هذا في الوجود أو القدم نفس الشيء، وإما أن نقول بمسألة التسلسل، يعني هذا واحد أوجده اثنين، الذي هو أوجده ثلاثة، الذي أوجده أربعة، الذي هو أوجده خمسة، لأنه لا يوجد واحد يوجد آخر ولا رجعنا إلى الدور، فنبقى هكذا إلى ما لا نهاية، وهو التسلسل، والتسلسل عندهم باطل، التسلسل عندهم باطل، إنه كل واحد يبقى يعني يستفيد علته من الآخر، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولماذا عندهم التسلسل باطل؟ مسائل فلسفية بحتة حقيقة، والتسلسل باطل عندهم ببرهان التطبيق. وما هو برهان التطبيق؟ متعب شوي، ركزوا قليلا، برهان التطبيق حتى يصلوا إلى استحالة استحالة التسلسل، أن التسلسل دائما باطل. يقول يأتونك بسلسلتين، يقول لك نبدأ بسلسلة هنا الآن، يعني 1434 هجري، وهذا ما لا نهاية، سمينا الآن فيني، وهنا من الطوفان، طوفان نوح يعني، إلى ما لا نهاية. قالوا ثم نأخذ حادثة من هنا أو أفراد كما يسمونها، أفراد من هنا أفراد هنا، كلما نزعنا فرد من هنا نزعناه من هنا، لأن هذه من طفال هنا، الطفال الذي هو هنا، يعني هذا هو نفسه صحيح نفس الأفراد صحيح، يعني الطفال هنا موجود هنا، يعني من زمننا إذا رجعنا هناك الطفال. فلو نأخذ فردا فردا فردا فردا، كلما حدثنا فرد من هنا حدثنا فردا من هنا، هناك ثلاثة أحوال أخيرا، إما أن لا ينتهي الاثنين وهذا باطل. لماذا؟ نعم، إما أن لا ينتهي الاثنين هذا باطل، قال لأن في الأول افترضنا أن واحد يبدأ من الآن واحد يبدأ من الطوفان، وإما أن ينتهي واحد ويبقى الآخر، وإما أن لا ينتهي صحيح، إما أن ينتهي وإما أن لا ينتهي، لا ينتهي إما أن ينتهي الاثنين أو لا ينتهي الاثنين، هذا قالوا خلاف ما افترضناه من الأول، وإما إن انتهى الأول فقالوا الأصل أن ينتهي الطوفان، كلما حدثنا واحد حدث واحد هكذا حتى نصل إلى هنا، نعم، ويحدث هذا من هذا فينتهي الطوفان. فلما انتهى الطوفان بين أنه ينتهي، فلما تبين أنه ينتهي تبين أن تسلسل باطل، ولما انتهى هذا ينتهي هذا معه. لماذا؟ لأنه هذا هو يساوي هذا مع الزيادة هذه، مع هذه الزيادة. طبعا هذا كله في علم الرياضيات خطأ، لأنه طبعا في علم الرياضيات ما تعلمون هذا يساوي هذا. لماذا؟ لأنه دائما، نعم، لأن في مين لا يعرف زيادة هذه، من قرأ الرياضيات يعلم أن كل هذا خطأ. وانظروا يعني يريدون إلى وصول إلى قدم الله وإلى وجود الله بهذا، لماذا؟ السؤال هو لماذا؟ وعندنا كتاب الله وعندنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمهم وصلوا إلى أن هذه لما كانت متناهية علمنا أن هذه متناهية، لماذا؟ لأنها إنما زادت عن هذه بهذه الأفراد التي هنا، واضح؟ الأفراد التي هنا هي فقط زادت، فإذا انتهت هذه فهذه أيضا سيأتي يوم وينتهي لم تنتهي، إذن الاثنين متناهيين، إذن التسلسل باطل، وبئس هذا المثال. وهذا طبعا كما بينا، لأنه كما قلنا هذا الطوفان أضفنا له مثلا 10 مليارات حدث، عندك هذا ما يسمونه في السنتين، لو أضفنا له يعني مثلا 10 كيلو ياها في صنص مثلا حتى 10 من الأفراد يساوي قداش هذا؟ هذا كله لا يعني شيء. الاستنفينين تضربوا تقسموا تعملوا اللي تحب يبقى دائما، الاستنفينين لا يؤثر فيه شيء، وهذا معلوم عندكم بفضل الله، وهذا يحطم عقيدة هذا التسلسل والتطابق والتطبيق، وهذا لا نريده. نعم، أما مسألة أنه هذا حتى يصل أنه موجود، الآن حتى يصل إلى أنه لا يوجد معه غيره، إذا قلنا حتى وصل إلى وجود، وصل إلى الدوري والتسلسل، إلى وجوده بالدور والتسلسل، والتسلسل وصلوا إليه ببرهان التطبيق، لأن معنى التطبيق شفت السلسلة الأولى تطبقها على الثانية نحي منها، هي حتى كنا عملناها يعني بالتصوير هكا، هذه من النار وهذه من الطوفان، لو طبقنا على هذه على هذه محينا هذا كل، شنو يقعد لنا؟ يقعد لنا هذا اللي قصدوه، يعني سيقعد لنا شيء مو متناهي، لكن هذا خطأ، لأنه قلنا اللا متناهي ما تنشوش نحي منه اللا متناهي، هذا خطأ. نعم، ما تنشوش طبق على شيء هو نفسه غير متناهي، هذا هو خطأهم يعني جاء. وسبحان الله ابن تيمية رد على هذا ردا كأنه قاري رياضيات التعليم، فبين أن اللا متناهي هذا لا تأتيه هذه الأحكام رحمه الله تعالى. طيب، فقلنا إما ببطلان الدورة إما ببطلان التسلسل، وبطلان التسلسل وصلوا إليه ببرهان التطبيق. لكن الآن قلنا مسألة وجود، قد يوجد معه غيره، كيف وصلوا إلى عدم وجود إله مع الله آخر؟ قالوا بدليل التمانع، دليل التمانع هذه لا يصلون فيها إلى الوجود، هذا الوجود وكذلك القدم حقيقة، هذا الوجود والقدم يصلون إليها بهذه، وطبعا دليلهم في ذلك دائما المقدمة التي قلناها، كل حادث لابد له من محدث، العالم محادث وكل حادث لابد له من محدث، واحيانا حتى هذه المقدمات يصلون اليها بواسطه احيانا الجوهر والعرض، والعرض يظهر انه ينتهي لانه لا يقوم بذاته، يقوم بغيره. واذا كان ينتهي عنده قاعده ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، اذا ثبت انه حادث، واذا ثبت انه حادث ثبت ما ان ما يقوم به فهو حادث يعني الجوهر، ثم ثبت ان هذا الحادث لا بد له من محدث هكذا، ثم المحدث هذا اما ان ياتي بالدور واما ان ياتي بالتسلسل، فلا بد من محدث الاول وهو الله عز وجل. ويعني فلسفه بحته. طيب دليل التمانع الان. دليل التمانع يصل الى انه لا يوجد مع الله غيره او ما يسمونه بالوحدانيه. دليل التمانع ما هو دليل التمانع؟ هو ان يقول لك نفترض ان مع الله شريك، ثم هذا الشريك اراد ان يخلق الحركه، والله مثلا يعني الاله الاول، لا نقول حتى الشريك والعياذ بالله، الاله الاول اراد، يفترضون مثلا الهين، الاله الاول اراد ان يخلق حركه والثاني اراد ان يخلق سكونا. هناك ثلاث حالات ايضا، اما ان يتفقا وهذا مستحيل لانه جمع بين الضدين، هل يمكن ان يكون هناك حركه وسكون في ان واحد؟ هذا مستحيل عقلا، ما يسمونه هما ما لا يتصور في العقل وجوده، مستحيل عقلا اصلا. هذا تقسيمات عقليه طبعا، عقلا عقلا اما الشيء اما ان يكون واجبا اما ان يكون جائزا اما ان يكون مستحيلا. نعم. ف لا اله الا الله محمد رسول الله، نعم. فاما ان يتفق واما ان يختلف، فلا يحصل لا هذا ولا هذا، صار لا هذا اله ولا هذا اله. لماذا؟ اله ما تمشيش ارادته ليس بإله. بقي الحل الوحيد ان يغلب احدهما، فهو الاله والاخر ليس بإله. هذا يسمونه بدليل التمانع، وهذا يعني في الحقيقة هذا يعني باختصار إلا فيه كلام أكثر من هذا، وكذلك هذه الأمور فيها كلام أكثر من هذا. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى يعني نكمل مسألة أن نشرح لكم كل واحدة من هذه وهذه الصفات، ولماذا أنكروا باقي الصفات، وما الفرق بين التفويض وبين التأويل وبين الإثبات. يعني بعض الناس إلى يومنا هذا لا يفرق بين التفويض وبين الإثبات، هذا نشرحه ونبين أن التأويل أن التفويض إنما هو تأويل ويسمونه تأويلا إجماليا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا.